وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في أحاديث كتاب النكاح. كتاب النكاح، ووقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، النهي عن خطبة المسلم على أخيه. نبدأ به ولا؟ عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث إن كان في عندي في بعض الروايات: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، ما أدري عندك فيها بعضكم، عندكم أحدكم، وفي يمكن عندك دكتور فيها إيش برضو أحدكم. لا، أنا عندي حتى اللفظ البخاري، بس فيها بعضكم، محتاجة قد يكون لها رواية أخرى، وهو بعض تكون عند البخاري نفسها بأكثر من لفظ. نعم، أنا لهذا قلت، يعني أيا كان، عموما عند لأن اللي عند مسلم قال: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، يعني مش حتى يترك، دي رواية مسلم أصالة، أو لا، أن يقول لها أن مثلا من يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وهذه رواية أخرى أيضا، لفظ آخر عند البخاري. أيا كان هذه أو تلك، المسألة كلها تدور حول نهي النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة المسلم على خطبة أخيه. قال: لا يخطب بضم الطاء هنا، النهي هنا طبعا هنا هو جاء نفيا بمعنى النهي، انه جاء لا يخطب، يعني كأنه وان كان هذه لا هل هذه لا هذه بعضهم قال لا نهيه، وبعضهم قال لا نافيه، ولا النافيه اذا جاءت بمعنى النهي بتكون ابلغ في المنع من النهي، جاءت بمعنى النفي. وهنا النهي للتحريم، كما قال النووي يعني رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال: النهي للتحريم الا بدليل يصفه. والنووي نقل ايضا اجماع العلماء على ان هذا النهي للتحريم في هذا الحديث، لكن هو لا لو ان وقعت الخطبه فالعقد لا يفسد، يعني ان خطب الثاني على خطبه الاول وعقد ثم تزوج، فهذا لا يترتب عليه فساد العقد، وقع في النهي المحرم لكن العقد صحيح، كما سياتي معنا ايضا. والقطابي وقال خلافا لنقل الاجماع الذي قاله النووي، لان فيه نظر حقيقه، انه ورد عن الخطابي وبعض الحنابله منهم العكبري من الحنابله انه النهي هذا قالوا على الكراهه وليس بنهي تحريم، ولعل ليس بنهي تحريم يبطل العقد. لو قلنا بذلك يبقى ممكن نحمل قول الحنابلة على أن من قال منهم، لأنهم عندهم المطلق النهي يقتضي الفساد، وأراد أن يبين أن النهي ليس على التحريم، أن لو قال بالتحريم سيفسد العقد، وأراد أن يقول بالكراهة حتى لا يكون فسادا للعقد. فكأن الخلاف هنا في الكراهة يرجع لأصل تأصيل القاعدة، وليس لأنه يقصد أن النهي للكراهة يعني لا يأثم فاعله. فهمتم مسألة أن الحنابلة يرون بمطلق النهي يقتضي التحريم، فهو لما قال بالكراهة على أنه لا يريد أن يفسد العقد. خلافا لغيرهم. ايا كان الظاهر بان هو النهي هنا للتحريم ولم ياتي صارف لغير ذلك، لكن الصحيح اللي اتفق عليه ان العقد صحيح، من تزوج خطب على خطبه اخيه ثم عقد وتزوج ايا كان يعني، فهذا الفعل محرم لكن العقد فيه صحيح. هنا قال لا يخطب احدكم او بعضكم، على حسب الروايه في بعض نسخ البلوغ، وفي البعض احدكم في البلوغ بعضها احدكم كما تقتلهم، والبعض فيها بعضكم ايضا، والمراد بالبعض هنا بعض المسلمين. وكان المساله ان هل المساله على خطبه المسلم فقط ام يدخل الكافر سنبينها، لكن هو قال لا يخطب بعضكم او احدكم يقصد به بعض المسلمين. فهل له مفهوم؟ يعني هل هذا المنطوق له مفهوم فنقول بانه يجوز الخطبه على غير المسلم، أما هذا خرج مخرج الغالب والمقصود به المسلم وغير المسلم؟ يعني لا يخطب أحد، طبعا لنا النكاح كتابية، فلو مثلا هاب أن كتابي خطب كتابية ثم جاء مسلم أراد أن يخطبها هو ويحل له ذلك، فنقول هنا هل يدخل فيه أم لا يدخل؟ لو قلنا بالمنطوق فقط بالمفهوم يبقى هنا خرج غير المسلم، ولو قلنا أن جاءت على الغالب وأنه فقلنا على الغالب إذن لا تجوز أيضا خطبة المسلم على خطبة غير المسلم، وهذه سيأتي إن شاء الله كلامه فيها أيضا في الحديث. قال أو يأذن له، يأذن يعني يأذن الخاطب الأول. إذن بين يعني أمور متى يحل فيها خطبة الثاني على الأول. طيب نبين الآن في شرح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. كيف يخطب؟ يتقدم لامرأة اللي يتزوجها بعد أن تقدم إليها غيره، يعني تقدم زيد تقدم لخطبة امرأة ثم علم عمرو بعد ذلك أو لم يعلم، أي سنبين الحالات. المهم تقدم لخطبة المرأة التي تقدم إليها زيد، ولها حالات أن تكون أولا في مرحلة المشاورة مع الخطيب الأول الذي تقدم، أو قد تمت الخطبة أصالة هو دخل وتمت الخطبة أيضا. فنقول هنا الظاهر طبعا الأولى والثانية تدخل في الحديث بأنه إذا دخل وهم كانوا في مرحلة المشاورة ودراسة الحال، يعني يدرسون حال الخطيب يقبلون أم يردون هنا، فلا يدخل المرء، لا يدخل إذا علم طبعا، نقول إن علم بذلك فلا يدخل، بلما علم أن هناك فلان دخل لخطبة المرأة أو تقدم فلا يدخل ذلك. طب ليش قالوا؟ قالوا إنه دخل سيؤدي نوع من المنافسة هنا، يعني فيه نوع من المنافسة بينه وبين أخيه، وهذا قد يؤدي إلى يعني سبب من أسباب العداوة والبغضاء إذا دخل فرأوا أنهم يتركوا الأول ويذهبوا للثاني، فهذا لا شك يوغز في صدر الأول لأنهم يعني ويكون فيه نوع من البغضاء والكراهية. وأيضا قالوا بعض العلماء أن فيه نوع من تزكية النفس، لأنك لما تقدمت أنت بعد أن علمت بأن الأول قد تقدم كأنك تريد أن تزكي نفسك عنه وتقول أنا أولى به، أنا أولى بها منه، وقد جاء النهي عن تزكية النفس أيضا. فبعض أهل العلم قالوا هذا من الباب أيضا جاء المنع، انظر يعني أنه كأنه يرى بأنه هو أفضل منه ففيه تزكية للنفس. وجاءت طبعا الحديث ده جاء أكثر لا أكثر من رواية عند البخاري وعند مسلم، ومنها قول عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، وهذه قلناها في البيوع، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يذر أو حتى يدع. فهنا وهذه تبين لك بأنه الحالات التي يجوز فيها أن يتقدم الخاطب الثاني على الأول، الحالة الأولى أن يترك الخاطب الأول الخطبة، يعني تقدم وبعد أن تقدم ارتأى أنه لا يريد أن يكمل فرجع عن ذلك عدل عنها، فهنا أصبح ليس له الحق في هذه المرأة، خلاص الحق اللي كان مقدم منه أولا هو تراجع عن الخطبة، فلما تراجع عن الخطبة يجوز لغيره أن يخطبها، لأنه لما ترك خطبة هذه المرأة لم يكن له حق في الشرع أن يمسك المرأة ولا يتقدم إليها أحد أو يمنع غيره من الخطبة، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ليس له أن يضر المرأة بعد أن ترك خطبتها ولا يتقدم لها أحد. الأمر الثاني أن يأذن الخاطب الأول، هب أن الخاطب دخل يعني تقدم للخطبة وثم علم آخر بأنه إن يريد أن يعني هو علم أن يريد أن يتقدم الثاني للمرأة، فعلم أن الأول قد تقدم فاتصل به أو كلمه أنا كنت أريد أن أتقدم لفلانة هل أنت يعني خطبتك لها دي مستمر فيها ام لا، ام ودعت؟ فلو قال له الخاطب تفضل ادخل اذنت لك، يعني اذن لغيره، هذا يدل على انه يعني نزل عن حق له. وهنا قد يقول نزل عن حق له، اما نقول بان هو لم يدع اصلا لكنه قال له تقدم، يعني ما لا اشكال انك تتقدم من الخطبه حتى لو كنت انا تقدمت، فقالوا كان هذا حقا له تتنازل عنه، فاذا يجوز في ذلك ايضا. والحاله حاله اخرى ممكن تضاف، ان كان الخاطب الثاني جهل ان هناك من تقدم لخطبه المراه، يعني جاهلة انه تقدم، ليش؟ لانه هنا لم يعلم فتقدم. وهذه ممكن يستأنس لها من حديث زينب رضي الله عنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال خطبني معاوية وابو جهل، فقال انا سلم انكحي اسامة، فقالت اسامة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية صعلوك لا مال له وابو جهل لا يضع العصا على عاتقه، فقالت خطبني. فالشاهد هنا بان كل منهم تقدم، لو قلنا بعدم علم الاخر، لان تقدم له. فقالوا هنا هذه تجوز الخطبة على الخطبة في حالة جهل الخاطب الثاني بالخطبة السابقة أو جهل القبول. هنا بدي الإشكال، قالوا علم بالتقدم لكن جهل هل قبل أم لم يقبل. هنا في خلاف بين العلماء، لأنه بعضهم قال جهل إن كان قبل أم رد، فجهل بواقع الحال، فالجهل بواقع الأحوال يكون عذرا له. لكن الحق نقول من رأوا بعدم التقدم هو الصحيح حتى لو جاهل، لأنه مدام علم أن هناك فلان قد تقدم لابد ينتظر ما يدخل حتى يعلم، وإن جاهل قبل أم رفض لا يتقدم حتى يعلم، حتى لا يدخل في معنى الحديث. طيب، جمهور العلماء على أنه إذا تقدم أحد لخطبة أحد وقد خطب، يعني تقدم وقعت الخطبة على الخطبة ثم قبلته وتزوجته صح العقد، فالعقد لا يكون فاسدا. لكن الخاطب الثاني آثم بهذا الفعل. قلنا ليش؟ قالوا لأن النهي جاء عن أمر منفك عن العقد. العقد له شروط وأركان. لو قلنا الخطبة ليست من العقد، عقد الزواج، والنهي جاء عن الخطبة. أما عقد الزواج لو استوفى الأركان والشروط كما سيأتي بالولي والشهدين، ولو قلنا بالإعلان وغير ذلك، فنقول هنا المخالفة لم تكن في العهد، يعني في العقد، بل كانت في الوسيلة إلى العقد اللي هي الخطبة قبل المقصد اللي هو العقد نفسه. فقلنا هنا العقد يصح لذلك، لأن النهي منفك عن ذات العقد وليس في أركانه وشروطه أيضا. ويدل على ذلك أيضا بأن لو لم يتم عقد فما زال هو وقع في النهي، إذا الخطبة غير العقد والنهي منصب على الخطبة، فالعقد صحيح ولا إشكال فيه مع إثم الخاطب الثاني أيضا. طيب، مسألة هل هنا المنطوق لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ طب هنا هل هذا المسألة على الغالب كما قلنا أم لها مفهوم؟ لو قلنا لا مفهوم إذا يعني يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة اليهودي والنصراني، إن قلنا لا المسألة على أن هذا على الغالب وليس له مفهوم، إذا لا يصح أن يخطب المسلم على خطبة أي أحد سواء كان مسلم أو كان غير مسلم. ولو نظرنا للحكمة، لو كانت المسألة إثارة العداوة والبغضاء، فنقول قد يؤدي ذلك، لو قلنا بأن هذه نظر المصلحة العامة، ونؤدى ذلك إلى حدوث مثلا فتنة بين المسلمين غير المسلمين، فينزل النهي عن الكل، ينزل النهي عن الكل إن كان هذا ممكن يؤدي إلى مفسدة أو فتنة بين المسلمين وبين غير المسلمين. ايش يهودي او مسيحي خطب مسلمه هو عايز يقدم لها، هو في حاجه ما ينفعش اصلا المسلمه لا تتزوج الا مسلم. افرض ايش؟ افرض باطل، شيء باطل ايش اللي افرضه؟ هو عايز مش عايز يقدم عليها اصلا. هذا الفرد خطا، هو اصلا تقدمه خطا، فما يحل له، ده مش في المساله التي معنا. طيب دي مش في المساله، ده لم يخطب على خطبه اخيه، ده يتقدم ويتزوجها اصلا، لان الثاني هو مش اخيه، لم يخطب على خطبه صحيحه، الخطبه باطله اصلا. طب يعني هو الواحد مسلم خطب مثلا واحد مسيحي خطب واحد مسيحي، ده مسلم خطبها وافضل هي تخش الاسلام او تخش النار بعد كده؟ ما هو من قال انه بخطبتها هي تدخل الاسلام؟ يعني احنا نقول 50%. لا، هذه افتراضات على حسب الحاله، لا شك، وانا سنبين الان لا شك في منحة تاني في المسألة، لانه بعضهم قال ان لو المسألة طيب هي اصلها، هل المسألة بتقدم الصالح على يعني المسلم على الكافر هو اولى؟ لو قلنا بهذا النظر فلا شك ان المسلم اولى من الكافر اذا تقدم. ما هو المسلمة منهاش غير مسلم يا استاذ، اصلا انت رايح في حتة تانية. المسلمة ليس لها زواج إلا من المسلم، ما يحل لها زواج من غير المسلم. احنا نتكلم الآن على مسألة أخرى أيضا، هل إن لو قلنا الآن طب تقدم صالح وفاسق مسلم، تقدم صالح مسلم وفاسق، أو فاسق الأول ثم تقدم الثاني وكان صالحا، أن في خلاف بين العلماء أيضا. قالوا بعضهم قال عموم النهي، عموم نهي الحديث لا يتقدم مسلم على مسلم. لو قلنا حتى اتركوا بقى خلاص الكافر على المسلم، انتهينا منها على الخلاف الموجودين، خلينا نتكلم على مسلم على مسلم. واحد الفاسق اولا والصالح الثاني، اصاله خاطب الاول فاسق والثاني صالح. طيب لان الفاسق لا يخرج من الاسلام عموما اصاله، فداخل معنا في المساله. فهناك خلاف بعض اهل العلم، الجمهور قالوا لا يجوز للصالح أن يتقدم الثاني الخطب الثاني على الفاسق الخطبة الأول. ليش؟ قالوا العموم، عموم الحديث مثلا ما فرق بين صالح وفاسق، قال لا أخذ أحدكم على خطبة أخيه أصالة. وقالوا يعني هو لا يبعد أن الناس يكونوا أصحاب معاصي وذنوب عموما، يعني ولو فرقنا ذلك لأن الناس تتفاوت في الإيمان، وأهل الصلاح والفسق يتفاوتون، بل قد يكون أهل الصلاح في قلة عن أهل الفسق. فهنا قال الجمهور قالوا لا يجوز ذلك. وهناك قول ثاني قال بالجواز، قال يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق، وهذا قول أكثر المالكي والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وابن حزم رحم الله الأئمة جميعا. ويا لو نظرت المالكية يقدمون جدا مسألة الكفاءة، مسألة الكفاءة لا وقع عند المالكية قوي في هذه المسألة. فهنا قالوا الدين نصيحة، الدين نصيحة، والصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق. فقالوا إذن لا، لو تقدم صالحا على خطبة فاسق يصح ذلك، لكن نقول القول الأول أرجح هو الراجح. طب كيف نرد على المالكية؟ الصالح أولى بالأخذ بالحديث ولا الفاسق؟ طب كيف نرد؟ جيد، أنت قلت ما هو استدلالك بالعموم، هترد على الملكية بقى، ترد على استدلالهم، تريد أن تبين استدلالهم هذا خاطئ، تقول لهم إيش؟ هم قالوا يخطب الصالح على الفاسق لأن أصل الدين النصيحة، والصالح أولى بالمخطوبة، يعني دين النصيحة يعني الدين النصح فيه أن الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق، وبالتالي يقدموا على الفاسق. ممكن يعني أصولية، أصولية. أنا أريد أصولية، قلت خالف عموم النص، اقتربت جدا يعني، بس يعني تحتاج بقى أصولية. هو مين اللي خالف عموم النص؟ إيش اللي خالف؟ أنه جاء على العموم ولم يبين الفاسق. ماشي ممتاز، أخيه على العموم، نكرة في السياق أنها تفيد العموم، خلاص أنتم ماشيين ماشي، هو عموم إحنا قلنا، لكن هو الآن إحنا سنرد عليهم زي ما قالت كده الأستاذة، خالف عموم النص. إيه اللي خالف عموم النص؟ هم استدلوا بإيش؟ الملكية استدلوا بإيش؟ أيوة استدلوا بإيش من الأدلة؟ إيش الأدلة أصولية استدلوا بها؟ أصوليا هم الآن استدلوا بإيش؟ ما دليل الملكية أصلا يعد في الأصول؟ مضمون خلق ومضمون طيب هو الملكية دليلهم بالنص أم بالاجتهاد أم بالعموم، قصدي أم بالإجماع، يعني بالنص أم بالإجماع أم بالقياس أم اجتهادا؟ اجتهادا صحيح. يبقى نقول لهم اجتهادكم صادم نصا، اجتهادكم صادم النص الصحيح فيمنع، لأنه لا اجتهاد مع النص، كلام وجيه. لكن نفس اللي سنقوله إن شاء الله للأحناف لما يأتي مسألة الولي، وإن كان للولي لأن هم برضو وقعوا في المسألة هذه في عدم اشتراط الولي للثيب، لكن أنا نقول على سبيل المثال، لكن أنا نقول هنا نقول لهم لا اجتهاد مع النص، لأن النص جاء وقلت وانتم النص بالعموم فما تخصيص. هو ممكن يقول لك لا نخصص بالنظر، لكن احنا نرد نخصص بالنظر او بالاستنباطي من ذلك، او يعني او قلنا بالمصالح بالمقاصد، نقول بالمقاصد نخصص بالمقاصد ما. لكن الصحيح انه لا اجتهاد مع النص، نقول لانه والامر يرجع للمخطوبه ووليها، يرجع المخطوبه وفي القبول او الرفض. لكن هما في حاله بعضهم تكلم العلماء تكلموا فيها، قالوا لو كان يعني المخطوبه عفيفه والخاطب الثاني عفيف والأول فاسق، فبعضهم مال لقول الملكية هنا يعني، ورجع للكفاءة مش الاجتهاد بقى، قالوا الكفاءة غير موجودة، الكفاءة مش موجودة، فلنا في عدم وجود الكفاءة أن احنا لا نمرر المسألة. شفنا هذا طيب احنا الكلام مع الـ مع الـ ما هو يعني أيا كان، ما هو الولي اللي سيخ اللي يقال، أي كان يقال لمن احنا بنناقشها الآن علميا، أي كان ما هو أكيد هو الولي الأهل، الولي هو اللي سيوافق على الخطبة، مش الخاطب فقط اللي هو ما الخطبة طرفان يعني. نعم فعلا. أقصد أن ألا يتقبل الصالح إلا لما يرفض الولي. لا ما هو الكلام مش كده، احنا كلام أنه تقدم خلاص، بتفرضوا احنا كلامنا في المسألة الآن، تقدم الخاطب الصالح على خاطب أول فاسق، نقول قلنا الجمهور يرى بالمنع لعموم الحديث. المالكية نظروا لمسألة المصلحة هنا وأن الدين نصيحة، فقلنا اجتهادكم صدم النص، النص ليس فيه ذلك عموما، وهم ممكن يقصصوا بالنظر، لكن قلنا النص على العموم، بل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هذا، لكن هم ممكن يأتوا من باب الكفاءة، لو قلنا الكفاءة غير متحققة فممكن يبين بقى إن وافقت المرأة ووافق الولي فخلاص هو يرضه بذلك، بلا لا كلام في هذه المسألة والله أعلم. وأنه الحق الأول تقدم الخطبة غير المسلمة يعني. ما هو بعضهم قال أخيه نعم، لو هم بعضهم قال على الغالب، ما هو الكلام كله نفس المسألة، هو لو قلت إن أخيه منطوقا يبقى تقول بالمفهوم فتخرج يبقى يخطب على الكفر النصراني وعلى اليهود. ما هو يقصد، ما هو برضه هيقول لك قصد الغالب، يعني ان الغالب هو المسلم يخطب على المسلم، فاتى باخيه المسلم لا يشترط انه يريده منطوقا اصاله ثانيه، ويظل المساله فيه وفي المساله هم. نعم هو والله ممكن يقع في الاسم لو هو ترك العدل الصالح واخذ الفاسق، على حسب انه يعني لا هو مش الحديث هذا، قال بقى من جاءكم ما ترضون دينه وخلقه على تصبيح حديث وغير ذلك، ممكن يقع، لكن ممكن يكون المسألة يعني لهم نظرة أخرى في أمور، لكن أنا أتكلم عن هنا يعني إيش ممكن طبعا لو ضيعها وأعطاها لفاسق وترك الصالح فهذا طبعا ممكن يسأل، لكن هذا أن المرأة يعني تحبه حبا جما، قالت لو لم أتزوج وأقطع شراييني وأنا دل في حياتي عايز أعيش معاه وربنا يهدهولي إن شاء الله، هنا بقى يصل لمسألة أخرى يعني عشان ما نقعدش فيها، لأن ممكن نقعد في الجواز ده كتير يعني في الحاجات دي. هل يجوز للمرأة؟ أنت ما إحنا استعجلت وإحنا لسه في أول حديث، هتبتدوا تسألوا على الخطوبة من الآن؟ طبعًا هو طبعًا لا شك إن اختيار الصالح لا شك في ذلك، أنا بتكلم لكن الهوى بقى والقلب وما يريد أحيانًا ساعات. هل يجوز للمرأة أن تجلس مع الخطيبين حتى تقرر أيهما تختار أم تتخير أحدهما وتجلس معه؟ هما الاثنين جايين مع بعض يعني. وبعض أهل العلم قالوا إن لما قلنا كده في الرجل فجعلوا في المرأة أيضا. وبعضهم يعني هي يعني هذه مسألة يمكن ما تعرضنا ليها يعني مش ظاهرة في الحديث، لكن بعضهم قال إن النهي عن خطبة الرجل، والبعض قال المسألة ليست على الرجال فقط، يعني المرأة تنهى عنها تجلس مع اثنين في نفس الوقت، كأنها تجلس مع الأول ثم إن لم تريده تجلس مع الثاني ولا تجلس مع الاثنين. قالوا مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، وبعض العلماء قالوا ذلك حقيقة حتى من المعاصرين، وإن كنت لا أرى ذلك. إن كنت لا، ما هذا مش المسألة، لا انت بس ان احنا كنتش موجود، احنا قلنا ان الحديث ده كل واحد فيهم جاهل خطبة الثاني، وهي مش هترد ولا ترفض، واحد جيب يتقدم فخلاص علمت، ما عادتش مع احد، جت استشار النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا ان واحد اراد ان يدخل ويتقدم فهو وافقت، ثم جاء واحد ثاني بعدها بيومين، هل تجلس مع الاثنين ام تجلس مع الاول فقط؟ وقلنا ثم تقرر وافقت تمضي، لم توافق تنظر في الثاني. البعض قال ان المرأة كالرجل في هذه المسألة، كما ان الرجل لا يتقدم على اثنين فالمرأة لا تتقدم ايضا، لا تقدم لها اثنين وتوافق وتجلس مع الاثنين. يعني هو ما يتقدم يعني الاثنين الرجلين ما يتقدموش على مرأة واحدة، فقالت هي ايضا لا تسمح باثنين يتقدموا لها في نفس الوقت على انها مثل الرجل في ذلك، خاصة قالت لان ممكن الاثنين يقع فيهم لو علموا هيبقى فيه نوع من ايضا من نفس الحكم. بعضه قال انا ما يظهر لي والله اعلم ان المسألة عند الرجل ليست عند المرأة، ان الرجل هو اللي يبادر، فلو بادر خطب على اخيه ليست المرأة، ان جاء اكثر من احد استئناسا بما قال ابو محمد في مسألة حديث زينب، لكن حديث زينب هي ما قررت تجلس معهم يعني. فاطمة انا قلت فاطمة انا قلت زينب في الاول ايضا. طيب الذي اراه الاعلم انه ليس هناك منعا عليها في ذلك ان ارادت تجلس مع الاول ثم بعد تجلس مع الثاني وهي بقى تنظر اصالة يعني. نعم من وافقة الأول لا تجلس مع الثاني. معنى حديث من أشارت إيه؟ من أشارت في ثلاثة رجال متقدمة، ما قلنا حديث فاطمة. طب إيش هتستدلي بيه في إيش؟ ما إحنا قلنا الآن هم تقدموا لها، مش هي السؤال. بارك الله فيكم جميعا. السؤال تقدم واحد ثم طلب أن يأتي ثم الثاني طلب أن يأتي مثلا، فهل تسمح للثاني أن يأتي قبل أن تبت في الأول؟ هذه هي محل المسألة. لم تظهر في حديث فاطمة بأنها أن هذا يدل على هذه المسألة، والبعض قلت أخذ بنفس ما كان على الرجل يكون على المرأة. ما أنا قلت يا أستاذة هيبة أنت مسحتيه هو تشوفتي ما أنا قلته، أيوة الحقي نفسك بقى عشان نعم هي ما قررت تجلس فاطمة معهم، هي أصلا هم تقدموا لها في الموضوع، الحديث ليس فيها. طالما لم تركن لأحد من الخطاب فلا ذلك. ما هذه أيضا خير، ما هذا اللي أنا قلته يعني ما أراه راجح، لكن هناك من يرى بأن المرأة لا تسمح بالثاني قبل أن تبت في الأول، وجعلوا الحديث كما على الرجل على المرأة. انتهينا عشان معنا لسه شغل كتير النهاردة في الحديث اللي قادم. طيب ندخل في حديث سهل بن سعد الساعدي، وهذا من أهم الأحاديث في كتاب النكاح. تفضل يا دكتور. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل بن سعد: ما له رداء غيره، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه. الأول لبسته لم يكن عليها منه، إن لبسته، نعم لبسته، إيش؟ لبسته لم يكن عليها منه شيء. لبسته، نعم أحسنت، نعم تفضل. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فدعا به، فلما جاء قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن على ظهر قلبك. قل عن. نعم. عن ولا عل؟ على. عندنا عن. على. على. لا عندنا. عن وعلى. تفضل. تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. نعم، هذا حديث عظيم جدا في كتاب النكاح، وقد أورده البخاري في صحيحه، وأيضا وبوب له تبويبات كثيرة، وقطعه كعادته أخذ منه يعني جمل وأدخل في أبواب كثيرة. هنا ذكره المؤلف في كتاب النكاح، فقال بما يعني تنكح المرأة، وذكره ابن قدامة أو صاحب عمدة الأحكام في كتاب الصداق، لو تذكر في عمد الأحكام أخذه في باب الصداق، يعني أتى به لباب الصداق خاصة. هنا الحافظ أدخله في كتاب الطلاق، في كتاب النكاح، بما يعني تزوج المرأة أو بما، وهو طبعا فيه مسائل كثيرة جدا. وهذه القصة وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس في المسجد مع أصحابه، إما لو يقضي في قضاء للأمة يعني قضايا، أو قضايا خاصة لبعض الناس يعني يأتوا، أو يجلس يستأنس مع أصحابه للمؤنسة والتذكير والوعظ وغير ذلك أو المباسطة. فجاءته وهو بين أصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، فوقفت عليه، يعني وقفت أمامه أو عليه، ووهبت نفسها له. وهذا مما خص الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، أن ينكح المرأة الواهبة بدون مهر. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ينكح المرأة الواهبة بدون مهر. وقالت له: إني وهبت نفسي لك. صرحت بأنها اختارت أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تختار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل في البشرية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لأي امرأة، وأرادت أن تملكه نفسها. تقصد بذلك النكاح لما قالت له إني وهبت نفسي لك، يعني كأنه تريد أن تقول يعني أنها تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حقيقة. والمرأة لا تعرض نفسها أصالة إلا إذا كانت تعرض نفسها يعني على من له المكانة العظمى أو الحظوة والحق والآه الأهلية، ومن كان له شرف في الدين وغير ذلك، فوجب لها أن تبذل نفسها له. طبعا لا نقول الآن ليست بالوهب، لأن الوهب ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم عن النكاح. لكنها هنا وإن كانت قدمت نفسها في موطن كأنه فيه نوع من يعني نقص في الكرامة أو شيء، لكنها هنا تزل نفسها أو يعني نقول في مقام عز، لأنها ستكون زوجة لنبي الأمة، للنبي أفضل الخلق. فهنا لما قالت هذا الكلام هي كانت يعني من الفقه بمكان إن أرادت أن تكون في منزلة أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن هذا من أعلى الشأن وأعظم المقام. فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، يعني وقفت وقوفا طويلا. في بعض الروايات كما قرأنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره إليها فلم تعجبه. وطبعا قلنا تكلمنا من قبل على هذا الحديث في مشروعية النظر للمخطوبة، وإن كان لم يأتي به حافظ لكن إحنا تكلمنا عنه لأنه يدل على مشروعية النظر للمخطوبة، وفيها مسألة سنبين مسألة كشف الوجه وغير ذلك، لأن البعض يظن أن النظر كان وهي يعني استدل بهذا الحديث على جواز كشف الوجه، وسنرد على هذه المسألة أيضا في هذا الحديث في جمل من المسائل أصالة. فنقول فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه إليها طويلا أصالة، وقلنا دي دلالة على مشروعية النظر الرجل للمرأة التي أراد أن يخطبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هل رأيتها لما قال تزوجت بكرا أم سيف، وقال هل رأيتها، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما بيانا من قبل. وأيضا قال عبد الرحمن بن عوف لما قال مهيم يا عبد الرحمن تزوجت امرأة من الأنصار، قال نظرت إليها قال ارجع فانظر فإن في عيون الأنصار شيئا، كما بينا هذا من قبل حتى نعيد له. فنقول إن الأصل كما بينا عدم النظر، لكن النظر هنا لأجل الخطبة يجوز على ذلك، سواء كان النظر مرتب من قبل أو غير مرتب كما قلنا في الأحاديث حتى لا نعيد في هذه المسألة مرة أخرى. فقامت طويلا قياما طويلا، فلما نظر سلم فيها النبي سكت. وهنا الصحابة والفقهاء قالوا سكت إما ولم تعجبه أو سكت انتظارا للوحي، يعني كأنه يعني ينتظر شيئا بذلك في وهو لم يقل شيئا. وهذه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يتكلم ولم يتفوه، قال لم تعجبني لا أريدك أو لا حاجة لي أو قال ذلك، بل ظل ساكتا. والنبي صلى الله عليه وسلم حي كان يعني أكثر حياء من العذراء في خدرها. فنقول صلى الله عليه وسلم فبقى صامتا، فهو لا يدري أو هم لا يدرون هل سيقدم أم سيحجم أصالة، ولكنه لأنه من الكرم والفضل بمكان، فالمرأة لما جاءت ووقفت هذا المقام الطويل وهو سكت عن ذلك ولم يرى أنه يقول لها لا رغبة لي فيك أو شيء، فلما سكت جاء رجل الصحابي بعض الصحابة ظن أو علم أو فهم أن النبي لا يريد في ذلك، فقال يا رسول الله زوجنيها، انظر إلى الأدب، إذا لم تكن لك بها حاجة، يعني هو أراد هذا الرجل الصحابي الجليل أن يعف نفسه وأن يصلح دينه وأن يتزوج مرأة صالحة أو يعني في ذلك أيضا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، وهذا يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهنا المسألة يعني التي في الأصل هل تعرض المرأة زوجها على الرجل أم لا، قد بينا ذلك. فالأصل إن طبعا هنا لأن الأول المرأة عرضت وهنا الرجل عرض، يعني الأول المرأة عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الثانية الرجل هو اللي عرض، قال إن نفسها زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، إذن الرجل عرضت. الأولى هل تعرض المرأة نفسها عن الرجال، قلنا هذه تفصيل. الأصل إن المرأة تطلب، والمرأة هي التي يذهب إليها وهي اللي تطلب وهي التي تراد، ولأن من يطلب هو فيه الكرم والعزة، والمرأة كريمة وعزيزة ولابد والذي يعرض هو الذي فيه نوع من التنقص أو الهون يعني. لذلك الأصل أنه لا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها على هذا الأصل، إلا لو كانت المسألة ضيقة جدا، حدود ضيقة يعني هنا كما قال، أو أحوال خاصة يعني وجدت من يعني لا يرد فضله ولا علمه ولا تقوى ولا صلاحه ولا دينه، وهي في حاجة إلى الزواج وغير ذلك، فيمكن أن تفعل ذلك أصالة يعني، أو يمكن أن تفعل. طبعا ممكن تستأنسه بإيش من السيرة. أحسنت، خديجة رضي الله عنها، ما هو كان لها سعي في هذه المسألة، صحيح كان لها سعي في هذه المسألة. طبعا وقبل نزول الشرائع نقول هذه، لكن كان لها سعي في ذلك، وكان طبعا لما رأت من فضل وصلاح ودين وخلق أو يعني نقول وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ومكارم الأخلاق الذي فيه، فهنا تقدمت بذلك. فنقول إن هذا استثناء، والأصل أن المرأة هو اللي يذهب إليها ويتقدم إليها. فنقول هنا، وطبعا هذه هي أيضا يعني حتى هذه لابد أن تراعي أنه علمت بأن هذا الرجل له رغبة في النكاح وفي الزواج وفهمت ذلك أو علمت من أحد ذلك، فلها أن تفعل وتتقدم لذلك وتطلب فيه. وهذه قلنا المسألة التي الأولى في مسألة تقدم المرأة، أو الأصل أن الرجل هو يتقدم ويطلب الخطبة ويطلب من المرأة أن يتزوجها، وهذا هو المتعارف عليه وهذا هو المقصود فيها أصالة. وطبعا يعني هو تفرع على هذه المسائل ما يحدث في مسألة العرض، أنه أصبح الآن أنه بقى في مجموعات وفي برامج وفي ناس بتسعى، وهذا لا إشكال فيه، هذا خير يعني، اللي هو المجموعات التي أصبحت أن تضع المرأة مواصفات والرجل يضع مواصفات ثم يتولى بعض الناس التجميع أو النظر بذلك، فهذه يعني لا حرج على المرأة أنها تضع هذه المواصفات إن أرادت بغية النكاح أو يوضع لها ذلك، والرجل طبعا لا إشكال بذلك. فنقول أن هذه مسألة يعني فيها التوفيق، لكن طبعا ولا بد أن يراعى فيها الصدق في الوصف والصدق في الأمور التي يعني تكتب، لأنه يترتب عليها بعد ذلك يعني رغبات وأمور أخرى في مسألة الزواج. وإلا يمكن للزوج الأب أو الولي هو الذي يعني يختار لابنته أو لأخته أو لأقربائه من يزوجهن، وهذا المرأة لا تتقدم، لكن ممكن من أوليائه من يبحث له، كما فعل عمر رضي الله عنه لحفصة، تقدم بعد أن أيمت تقدم بها لعثمان، ثم أراد أن يقدم لأبو بكر، فلما تقدم عليه السلام علم أبو بكر، قصة مشهورة يعني، لذلك يختار. فإذا للولي هنا نعم، إنه لو رأى من هو من خير الفضل من أهل الفضل والصلاح أن يختار لابنته، يختار لأخته، يختار لأقربائه من يزوجهن، فهذه أيضا يعني هذه موجودة في من فعل السلف، ولا حرج في ذلك، لأن المقصود هنا إعفاف المؤمنين والمؤمنات. ونحن في زماننا هنا أصبح زمان فتنة شديدة جدا حقيقة، والبحث عن المرأة الصالحة والزوج الصالح هذا يعني يكاد يكون يعني، والخلق طبعا في هذه المسألة يكاد يقول يعني من الندرة أو من التوفيق بمكان، يعني ممكن يتقدم عشرات وإن لا تجد إلا واحدا دينا وصالحا، وأيضا في النساء مثل ذلك أيضا. فهنا المرأة عرضت نفسها ثم عرض الرجل أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش، قبل العرضين كأنه يعني، ولم ينكر على الاثنين، لم ينكر على المرأة التي تقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن يتزوجها، ولم ينكر أيضا على الرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله لم يكن لك حاجة. طيب وبرأ بعضهم قال إن هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها، بعضهم قال ميمونة رضي الله عنها زوجني قالت ذلك في بعض الروايات إنها خولة بنت حكيم. فهنا فقال الصحابي زوجنيها يا رسول الله، طب من الذي سيزوجها له الرسول؟ فدي أول مسألة دلالة على أن الرسول ولي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ودي ولاية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به أن يتقدم على باقي الأولياء، وقلت هذه ولاية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى يعني له الولاية العامة أن يزوج نساء المؤمنات، النساء المؤمنات حتى قبل أوليائهم في ذلك، وهذا ليس لكل قاض أو سلطان بعد ذلك، للنسيات الترتيب قبل قناة سابق السلطان ولي من لا ولي له، فالأصل أن في ترتيب في الولاية، ثم إن عدمت الولاية السلطان يولي ثم يكون وليا. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو زوجها، ولم يسألها في الحديث لك أولياء أم لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهي راضية لأن النبي كان صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهنا لا لأنها وهبت نفسها. لا الوهب ما قدم ما ما الوهب ده وهب نكاح زواج. لا يعني وهبت نفسها فمن باب أولى يتولى هو تزويجها يعني صلى الله عليه وسلم. لا ما لاش علاقة بالوهب، ليس لا علاقة بالنهاية موهوبة. المسألة كلها أن النبي نص الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، يعني هو ولي لكل النساء أن يزوجهن، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ودلالتها الآية الحديث. لأن لو كانت لها ولي يعني أريد أن أسلم أنه لا يتعدى على الولي لا أرسل إلى وليها أو سأل، لكنه زوجها في المجلس زوجها، ولم يأتي في القصة أين وليك أصالة يعني. فهذه ولاية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنكاح له ولايتان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي ولاية القاضي أو ولاية السلطان الخليفة الملك الرئيس أي اللي هو الولي في ذلك أيضا. وهذه الولاية يعني هنا هي ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هي الولاية العامة، لكن أنا سيأتي معنا التفرقة بأن ولاية السلطان تأتي بعد ترتيب الأولياء، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هنا الولاية العامة. وشرع ذلك بقوله عليه السلام أي امرأة نكحت أو أن نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل، فإذا دخل لها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فاشتجروا هنا فالسلطان ولي من لا ولي له. ثم الولاية الخاصة هو ولاية القريب اللي هو قريب من المرأة، وهذه على الترتيب، يكون الأب ثم الجد ثم يأتي الخلاف بقى. عند الجمهور يرون بالابن خلافا للشافعية لا يرون بولاية الابن، ثم بعد الابن الابن وابن الابن عند الجمهور، ثم بعد ذلك يكون الشافعية لا يرون بالابن وابن الابن، إنه ليس عصبة للأم، ليس عصبة للأم نعم، لأنه هو له نسب والأم له نسب، فهو قالوا الأب ثم الجد ثم بعد ذلك الجمهور قالوا الابن وابن الابن، ثم رجعوا بعد ذلك الأخ وابن الأخ ثم العم وابن العم، هذا على الترتيب هكذا، مع الاختلاف بين الجمهور والشافعية في الابن يكون محرما أم لا. وقالوا بهذا الترتيب، والترتيب واجب، ينتقل من الولي الأقرب لا ينتقل إلى الأبعد إلا بعد تعذر الولي الأقرب لأي شيء، إما بقى الإعضال أو عدم الوصول إليه أو غير ذلك. إن لم يجدوا وليا لها يرجعون للسلطان، فيكون السلطان كما قال السلام ولي من لا ولي له. وهنا السلطان يزوج الولية التي لا ولي له، وممكن ما ينوب على السلطان القاضي، أو ممكن يقال المأذون الآن لو أصبح وليا وغير ذلك فوليا عن معين من قبل القضاء ومن قبل الحاكم على أن يكون، فممكن أن يعني يزوجها. فقال زوجنيها يا رسول الله لم تكن لك حاجة. فهنا انظر إلى خطاب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعني حتى هنا بعضهم قال لفته، قال زوجنيها يا رسول الله، فدل ذلك على أن الولاية الخاصة بالرسول، لأنه هو رسول الله عز وجل، فجعلت الولاية الخاصة العامة لي التي يتعدى بها أو مش يتعدى، ما نصح نقول يتعدى، يتقدم بها على باقي الأولياء في التزويج، لأنه قال زوجنيها يا رسول الله، فكأنه يطالبه بصفته رسول الله عز وجل فأنه يزوجها له ذلك. قال إن لم تكن لك بها حاجة. طيب وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو هل عندك من شيء تصدقها، يبقى هنا إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هنا هل عندك من شيء تصدقها، إذا مشروعية الصداق في النكاح وأن لابد من الصداق في النكاح، قال هل عندك من شيء تصدقها إياه. طيب هنا أيضا استدلوا الفقهاء لا حد لأقل المهر، لأن بعض الفقهاء يقولون أقل المهر أقل اللي هو الربع دينار اللي هو حد السرقة اللي هو معتد به، دون ذلك لا يصح أن يكون مهرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له حد أدنى، قال هل عندك من شيء تصدقها، فدل ذلك على مشروعية الصداق في النكاح وأنه لا حد له. ولذلك قال الله عز وجل في قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، هذه سنبين الخلاف بين الجمهور والشافعية في مسألة قدر المهر، هل يصح أن يكون غير مال أم لا. فهنا أولا قال هل عندك من شيء تصدقها أم لا، فهنا قلنا يدل على أن قليل المال وكثيره يجوز في النكاح، وقلنا هذا المذهب عندنا في الشافعية والحنابلة. وأما المالكية والأحناف جعلوا أقل المهر اللي هو النصاب في حد السرقة ربع الدينار. وصحيح الراجح قول الشافعية والحنابلة بهذه المسألة بالحديث الذي هو موجود معنا الآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله قدرا معينا لأقل الصداق. وأيضا من ظاهر القرآن قال إن تبتغوا أن تبتغوا أنا آسف أن تبتغوا بأموالكم، فقال المال وجعل هنا بأموالكم لم يحدد قدرا للمال على العموم أصالة. وهنا الذي معنى هل عندك من شيء، وقلنا هنا من شيء، قال التمس شيئا فالتمس فلم يجد، قال التمس ولو خاتما من حديد. طيب الخاتم من حديد أيضا لا يصل لربع دينار، وهذا رد على الملكية والأحناف أنه لا يصل لربع دينار، بل قالوا لا يصل إلى 10 دراهم أصلا كمان، يعني لو قالوا بالتحديد. طيب هنا لأنه قال التمس ولو خاتما من حديد، طب أكثر المهر ليس للمهر أيضا حد في الكسرة، لقوله تعالى وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار 1000 دينار، دينار ذهب، 1000 دينار ذهب، وهذا ده دينار الذهب بس دلوقتي بكام؟ 1000 دينار ذهب القنطار. والله عز وجل بيّن وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وإن كان طبعا المغالاة في المغور تكلم فيها العلماء وقالوا إن هذا قد يوقف النكاح والزواج إذا غال الولي في المهر، وأن هذا ليس من السنة أنه يغالي في المهور لأن ستعطل النكاح وتعطيل النكاح مفسدة، وهذا يخالف مقاصد الشريعة أصالة بعدم ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخفف في مهر نسائه صلى الله عليه وسلم، وقال لما قال خير النساء وأبرك النساء أيسرهن مؤونة، نعم أيسرهن مؤونة. فهنا نقول هنا إيش، فدل ذلك على أنه لا حد للأكثر ولا أحد ينكر على أحد ما دام عنده مال وهي عندها وهو يريد أن يدفع وهي تريد ذلك، فلا إنكار في ذلك. أن عبد الرحمن بن عوف لما رضي الله عنه لما تزوج قال بما أمهرته، قال نواة من ذهب، حتى نسأل قال كأنكم تلحتون من أحد، يعني أنتم عندكم ذهب كثير بتلحت من أحد بتعطيها نواة من ذهب، بأن دي نواة يعني من ذهب. فالشاهد بأن على حسب سعة المرء أن يعطي لا حرج، لكن طبعا إن غال الناس في المهور كما يحدث في بعض البلدان، في بلاد كثيرة بتغالي في المهور يعني بتجعل الشباب ما يستطيع أن يتزوج. فهو قال التمس الخاتم من حديد، وطبعا فيه أيضا كما سيأتي جواز لبس خاتم الحديد، وهذا لأن جاء ناهي في حديث ضعيف أن خاتم الحديد حلية أهل النار، فهنا الحديث فيه ضعف. وهنا الحديث هنا التمس خاتما من حديد، إذن يجوز لبس الخاتم من حديد، إذن هذه يدل على ذلك بجانب لبس الخاتم من الفضة للرجال بذلك أيضا. قال معي إزاري، ما ليس انظر الله مستعان، قال معي إزاري، الإزار ده يعني لو قلنا الرداء وإزار، يعني كما في الحج كده بيلبس الرداء وإزار، فقال معي إزاري فقط، فقال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. سبحان الله، انظر الرجل، انظر لهذا، أبرك الأزمنة، خير القرون قرني، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجلس في مسجده صلى الله عليه وسلم ووسط أصحابه، صحابي جليل هذا جاء ليتزوج، يقول له يعني ما معك؟ قال ما معي شيء، خاتم من حديد التمس ما وجد، ذهب ورجع ما وجد، طب التمس ولو شيء؟ قال معي إزاري، لم يجد عنده شيء يكون مهرا إلا الإزار، لم يملك شيئا من الدنيا. جاء يأتي عليك وقت، انظر لا يريد أن يتزوج ولا يملك شيئا من الدنيا غير إزاره الذي معه أصالة. ونذهب ليش مصعب رضي الله عنه الذي كان يسير بس في شارع مكة عطره يملأ الشارع، والنساء يعني تعلم أن مصعب مر في هذا الطريق وكان صاحب وجاهة وترف، ولما أراد أن يهاجر أوقفوه قريش، قالوا جئتنا صعلوك لا مال لك، تريد أن تهاجر وتأخذ مالك، كان قد وضع في مكان، قال إن دللتكم على المال تتركوني؟ قال نعم، فأضلهم على مالي بالكلية. ولا صهيب قليلا أنا آسف أقصد بمصعب شيء ثاني. مصعب لما قتل رضي الله عنه وارضاه كان قتل في أحد. أنا أقصد نعم هذا كلام صحيح. لا أنا أقصد مصعب تحديدا بمقتله في أحد. لما قتل في أحد لم يجدوا شيئا يكفنوه به، فكانوا إذا غطوا رأسه انكشف ساقيه، وإن كانوا غطوا ساقيه انكشف رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل التغطية على الرأس ووضع الإذخر أو العشب هذا حتى يكفنوا به أصالة. وهو أيضا كان يلبس، هو مصعب، مصعب كان قصة صهيبي في ترك المال، لكن مصعب كان من أصحاب الغنى والطرف أيضا، كان يلبس الحرير والدباج في قريش. وهو قصة مصعب، أنتوا ليش رديتوني فيها في صهيب؟ بس رجع قصة مصعب في الهجرة أيضا في المصعب. لا مصعب، مصعب في الهجرة. سلمان لا مش سلمان الفارسي خالص. إيش في هجرته أيضا كان مرفها في المدينة في مكة أصلا مصعب كان من أهله، وترك كل هذا في هجرته أيضا حتى أنه وانا قلت مش عارف هم انا ايش، انا عارف قصه صهيب خلاص، لكن ايضا ومصعب له كان ترك ماله عند الهجره ايضا كلهم خلاص رجعوها عموما. طيب هو من المعلوم خلاص خليه، ممكن من مساله ابا يحيى دي لصهيب صحيح، لكن انا بتكلم انه مصعب كان من اهل، كان من الاغنياء في مكه، وكان حتى يلبس الحرير والدباج ايضا، وكان مشهورا يعني بعطره وبطيبه، وأن كل هذا تركه لما هاجر واستشهد في أحد وخرج من الدنيا ما لا يملك إلا شملة واحدة، إذا غطوا قدميه بدا رأسه وجهه، وإن غطوا وجهه بدت رجلاه أيضا. لكنهم حقيقة هم خرجوا بلا مال، لكن خرجوا بأعظم من ذلك بقوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وانظر هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، هو فتحت لهم الدنيا بعد ذلك أيضا، ولكن لما فتحت لهم الدنيا أيضا لم يتنافسوها كما خشي عليهم السلام، بل كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. لكن أنا أنظر إلى حالهم، إلى حال هذا الرجل الذي أراد أن يتزوج وهو من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد إلا إزارا واحدا يتزوج به، قال ليس عندي إلا إزاري. قال ما أعلم الرجل. لا المرأة قلت أن ميمونة رضي الله عنها قالت أنها خولة بنت حكيم، في رواية قالوا أنها خولة بنت حكيم، لكن الرجل لا أعلمه، ما أعرف ممكن بتتبع الروايات ذكر أم لا، لكن أنا لا أعلمه حقيقة. نعم نعم هي، بس هو كان مات زوجها. نعم فقال ليس عندي إلا إزاري، ف يعني وحقيقة يا دبي لك السعادة لن تكن بالمال أبدا. يعني الرجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس عنده شيء في بيته أصلا، ومع ذلك انظر جاءته المرأة أراد أن يتزوج. سنبين أيضا أن زواج الفقير هو الصحيح خلافا لبعض ما تكلمنا في المقدمة المحاضرات السابقة، أن الفقير له أن يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. الرجل ليس معه شيء، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، فهنا دلالة على أنه ما كان فقيرا وليس معه شيء، النبي ما قال له اذهب ما عندك شيء، كيف تتزوج، من أين تنفق عليها وكيف كذا، ومع ذلك زوجه للمرأة. فهنا حقيقة نقول بأن مسألة المال هذه مسألة، خير الناس وأفاضل الناس كانوا في قلة من المال وفي نقص شديد، حتى وصل بهم الأمر أنه في لا يجب ما يدفنون به ولا يجب ما يتزوجون به، لكنهم كانت قلوبهم عامرة بالإيمان. وهذا يبين لك بأن القلب الذي يتغير حاله بالمال هذه مشكلة. لو جاءه اليوم مال سعيدة وأقبل على الطاعة، ولو قصر عنه المال تجد قلبه في نكد وهم ويترك الطاعات والعبادات، فهذا يراجع نفسه، هذا يراجع نفسه، لأن الإيمان لا يتعلق بكثرة المال وقلة المال أصالة. بذلك ونقول قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارة لك. وهنا يعني انظر حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه، إيش بتقول إزار إيه وتديها إزارك وإيش تفعل، لا رد في كمال الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ولي أمر حقا، رسول يعلم كيف يتعهد أصحابه. رجل يقول لا إزاري، طب هو أنت كيف يعني، هو يعني وآخر ممكن ينكر عليه يقول له أنت بتخرج إيش اللي بتقوله ده، يعني أنت بتجاي تعمل معنا إيش، ده قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجل حقا يقول أعطيها إزاري، يعني كان يريد أن يتزوج وهذا يعني شدتي حاجتي للزواج. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. هو ده مش كلام محتاج إنه عقل يعني إنه يتدبره، لكن هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إحنا الآن لو واحد بس، أخبر الله لنا جميعا، أنا أول من يقع في هذا، إن لو واحد يعني إيش تكلم بكلام غير مقبول أو منطقي تجد الرد يكون شديدا عليه والإنكار. انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي، قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، فالتمس فلم يجد شيئا. وهنا يبين لك ضيق الحال، وهذا ضيق الحال الذي كانوا فيه هو النبي كان فيه صلى الله عليه وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من ربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان إمامهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكانوا هم أيضا يكونوا على ذلك أيضا. وهذا إن دل قلنا ضيق الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ضيق الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة يبين لك كيف نحن نتقلب في نعائم الله، والله نحن يعني نتقلب في نعائم الله ليلا نهار، ولا نشكر الله حق الشكر، ولا نحمد الله عز وجل على ذلك، بل نجد أنفسنا ليلا نهار نتسخط ونتكلم، إن الناس ليس لهم كلام الآن إلا عن الدنيا وعن الأسعار وعن كذا وعن كذا وعن كذا. هذا ليس تبريرا لما يكون، لأن أصلا الأصل إن الناس يعني يراعى أمورهم وشؤونهم ويفتح لهم أبواب الرزق لمن يديرهم. كان أتكلم عن غالب كلام الناس اليوم ليلا نهار عن تطور السعر والأسعار العملة وأسعار الذهب وأسعار الخضروات والفواكه يعني أنا حقيقة اليوم في المغرب كنت أسمع الأخبار، فقدر الله أن نأكل، أن يأتي كنا جايبين في القناة هناك في فلسطين، الرجل قال نموت من الجوع لا نريد أكل، لا نجد أطعام. والله الواحد استحى وجلس يأكل، جلس ما يأكله، والرجل كأن كلامه دخل في الأذن وخرم، يعني كأن الواحد خلاص يعني ما يريد أرى الطعام. الرجل يصرخ في أنه خلاص إحنا ما نجد طعاما للأكل الآن، ونحن عندنا ما عندنا بفضل الله تعالى، ومع ذلك انظر إلى حال الناس الآن ليل نهار ماذا يفعلون. أين شكر الله عز وجل؟ أين الحمد لله عز وجل؟ وانظروا إلى حال هؤلاء الصحابة الكرام، بل هو أمامنا أصحاب إخواننا الذين لا يجدون شيئا يأكلونه، يأخذون الآن من النجيلة ومن الحشيش الأرض ليأكلونه وغير ذلك أيضا. يعني ونحن نعم نحن نشعر بحالهم، لكن أقصد الواقع والفعل ماذا نفعل إلى الآن؟ ما زلنا نتقلب في نعائم الله عز وجل، وأنا نحمد الله ولا نشكره أيضا. والأصل أن المرء إذا لبس لباسا أن يشكر الله، إذا أكل الأكل، إذا شرب الشرب أن يحمد الله عز وجل على ذلك أيضا. فنقول قال لا أجد شيئا، فهنا وقال بعد ذلك التبس ولو خاتمه من حديد، وقلنا أن هذا معنى الحديد وقلة المهر وغير ذلك. قال يا رسول الله لا أجد شيئا، قال هل معك؟ طبعا هو في رواية أنه جلس طويلا خلاص ما في عنده. فلما قام ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم رآه، قال نادى عليه، قال هل معك شيء من القرآن؟ يعني هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. في روايات من اللي قرأناها الآن قال سورة البقرة والتي تليها آل عمران، وطبعا الرواية هذه الزيادة في الرواية التي قالها فيها عند بعض العلماء يعني كلام في ثبوتها، لكن هو استأنس منها أنها دلالة على ترتيب القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال البقرة والتي تليها، فكأنه القرآن كده رتب وكلام يعني دلالة على ترتيب القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال البقرة والتي تليها ترتيب المصحف، وأنه كان هذا موجود، وهو الترتيب الذي عليه اليوم أيضا العرض الأخير التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر مدارسة له، كانت في شهر رمضان في آخر سنة من سنوات عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، لما جاء في حديث ابن عباس إن كان جبريل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام في رمضان، حتى العام الذي توفي فيه راجعه مرتين بذلك. قال زوجتكها بما معك من القرآن، طيب هنا زوجتك بما معك من القرآن، روايات كثيرة بما معك، وفي رواية كما ذكرها الحافظ هنا بما بأن تعلمها من القرآن. وهذه مسألة مهمة سنتبين، سنتكلم معها عن مسألة أن يكون المهر ليس مالا، أي يكون مثلا تعليما منفعة أجرة يجوز أم لا. قال زوجتكها، زوجتكها بما معك من القرآن. طب هنا قال زوجتكها والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ولم يخطب خطبة الحاجة، فلذلك قال العلماء لو تذكروا في الحديث الذي في الأبواب السابقة على سنية خطبة الحاجة خلافا لابن حزم، لأن النبي زوجه بغير خطبة الحاجة، فدل ذلك على أن خطبة الحاجة سنة أصالة، وهو ده مذهب الجمهور خلافا للظاهرية. أيضا قال زوجتك بما معك من القرآن. طيب قال هنا الباء، وده الخلاف في المسألة، بما معك الباء سببية أم الباء مقابلة؟ يعني زوجتك بسبب أنك تحفظ القرآن ومن أهل القرآن، فأنت تزوجت بذلك فكان القرآن شرفا لك وفضلا، فأني أزوجك إياها ولأنك لكونك تحفظ القرآن وكأنه زوجها بدون مهر. هذا بعض الشراح أو بعض العلماء يقولوا وكأنه وكأن هذه خصوصية للرجل، ولا يجوز أن يدخل، لأن الأصل لا يجوز أن يدخل بالمرأة بدون مهر، ولا يجوز أن يكون العقد بدون مهر، لا يجوز ذلك، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ثم قال ومتعوهن. فهنا هو الآية يعني الآية تدل على جواز ذكر خلو العقد من ذكر المهر، لكنه بعد كده لابد أن يفرض لها مهر المثل أو المتعة في ذلك إن حدث. لكن مثلا قال زوجتكها بما معك، أو نقول كأنه يقول بسبب أنك تحفظ القرآن، ولو قلنا ذلك بدلالة على شرف أهل القرآن وفضل أهل القرآن، نسأل الله أن نكون جميعا منهم وهم الخاصة التي كفاهم الله عز وجل شرفا وفضلا. ما قلنا نعم، خلينا بس لما ننتهي هنا الأولى ما زلنا الآن قال بسبب أنك من أهل القرآن، يبقى ليس مهرا خلاص، لأنه هو أهل من أهل القرآن أين المهر في ذلك أيضا، بسبب شرف القرآن وحفظه وغير ذلك واتباعه للقرآن. وقال بما معك. طيب وهذا يدل على أيضا فضل حفظ القرآن، لكن هل معناه أن أنا الراجل يأتي يقول أنا حافظ القرآن وبعضهم بيفعلوها مع أن أنت معايا إجازة القرآن، يعني معي إجازة في القرآن مثلا أو معي إجازة في السنة أصالة، فهل مع ذلك أن الرجل بما أنه حافظ يذهب ليأكل بالحفظ هذا مش يتزوج فقط يقول أنا حافظ أعطوني وأدوني وأنا كذا وكذا، فصحيح أنه لا يأكل بالقرآن، هذا لله بينه وبين الله عز وجل، لا يأكل به ويتاجر به كما يفعل البعض الآن. قال إن حفظ القرآن هذا يعني لو عرض نفسه لهذه الطلب وهذا الأمر يمتهن، هذا امتهان لما الله حفظه به وهو وأعطاه إياه الكتاب الله عز وجل. إذا كان الأنبياء قالوا كلهم في كثير من الآيات قل ما أسألكم عليه من أجر، أو قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم أيضا، وما أسألكم عليه من أجر الأجر إلا على رب العالمين. فهنا حقيقة هذه مسألة بد أن نبينها، حمل الكتاب الله عز وجل طلاب العلم وأهل العلم وغير ذلك لابد أن يصونوا كتاب الله عز وجل عن المسألة والمهانة، وأنهم لا يعرضوا أنفسهم للسؤال ولا للمهانة، هم أرفع وأعلى من ذلك، وذلك فهم أفضل الناس بما اصطفاهم الله عز وجل. هذا الوجه الأول لمن يرى الباء هنا بسبب القرآن، بما معك من القرآن. الوجه الثاني بما معك من القرآن الباء بدلية، الباء بدلية أن ما معه من القرآن سيعلمه للمرأة، وهذه الرواية الأخرى التي قالوا فيها بأن تعلمها 20 آية أو بأن تعلمها 20 آية، فإذا سيكون هنا المهر الباء هنا باب البدل، وكأن المهر المرأة تعليم الرجل له. يعني بيبقى الباء بدلية، الثانية سببية، بدل يعني بدل المهر، بما معك يعني بتعليمك لها للقرآن يعني بدلا للمهر، أو هو المهر كذلك يعني أيضا، يعني تقول هذا بهذا، اشتريت حملنا في البيوع اشتريت الثوب ب100، بعت السيارة ب1000 مثلا، يعني بدلا عن 100 السيارة او بدلا عن الثوب كذلك ايضا. وتصرح له لما قال عليه وسلم لما قال له يعلمها السورة في رواية السورتين وفي رواية 20 آية ايضا. طب هنا هي المسألة بقى التي معنا دلالة على مشروعية النكاح بالإجارة, ودي مسألة اختلف فيها الجمهور او الفقهاء الجمهور مع الشافعية. الشافعية استدلوا بهذا الحديث على جواز ان يكون المهر منفعة وليس مالا فقط, يعني انك تؤجر تكون تؤجر عند احد مقابل ان يكون هذا مهرا لها, يعني يعلمها القرآن مثلا, يعلمها هي طبعا القرآن, يؤجر يعني يفعل لها شيئا من باب الإجارة او المنفعة فتصح مشروعية النكاح بالإجارة. لو قال مثلا أزوجك ابنتي على أن تشتغل عندي 60 أو 2 سنين في حراسة البيت, أو يعني تشتغل عندي 2 سنين سأبقى محاسب مهندس حارس أي شيء أو مزارع أو غير ذلك أو غير ذلك. وهذا طبعا استئناسا أيضا بإيش سيدنا موسى عليه السلام لما قال أريد أني أريد أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فهي فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الآيات. طيب فهنا قالوا أجر موسى نفسه عليه السلام بأن يتزوج بعفة الفرج كما قالوا يعني وطعمة بطنه, فيعني بأنه يتزوج إحدى الابنتين بذلك. واستدل الشافعية بهذا الحديث أيضا الذي معنا على التعليم أن يكون يصح أن يكون مهر. الجمهور قالوا لا, المالكية والحنابلة والأحناف قالوا لا يصح, قالوا لا يصح لابد أن يكون المهر مالا, واستدلوا بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم فقالوا هنا جاءت الآية بالمال وهذا ليس بمال, فقالوا هنا لا يصح المهر إلا أن يكون بالمال. والقول الراجح في هذه المسألة قول الشافعية لأنه هو اللي معه الدليل. حتى لو قلنا بأموالكم نقول هنا المنفعة تنزل منزلة المال. أولا الحديث واضح, هما طبعا الحديث فيها روايات, فالجمهور قالوا الحديث ليس فيه قدوم على السببية بسبب القرآن ليست على البدلية, لذلك احنا بينا ليش موضوع الباء سببية وبدلية لأن الجمهور أخذوه على السببية وقالوا هذه حتى حالة خاصة والمهر لابد أن يكون مالا. والشافعية قالوا لا, عند الروايات بتعليمك للقرآن وأيضا عندنا من فعل موسى عليه السلام أيضا وإن كان شرع من قبلنا هذه يعني ما هو لو جاء ما يوافقه استدلوا به استدلالا لأن أرض الجمهور سيرد يقول لك وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا, وجاءت الآية تقول أنا أنت تبتغوا بأموالكم, فأنا نتكلم لكن أنا أقول إن الترجيح في المسألة الحديث مع الآية يبين فيه الرواية التي قال بتعليمه للقرآن لأنه قال بمعك من القرآن لأن الأصل لابد من وجود المهر, فهنا نقف على الأصل لابد من وجود المهر, فكنا المهر هنا هو المنفعة هو الإجارة وذلك على أنه يحق ذلك. طب هذه المسألة التي كان معك قال أيضا زوجتكها, وهذه مسألة أخرى ومسألة زوجتكها طبعا في رواية أنكحتك ملكتكها صحيح فيها, وفي رواية أيضا أخرى هنا في أيضا هذا باستدل بعض العلماء وإن كان هذه في خلاف أيضا سنبينه على أنه ليس هناك ألفاظ تعبدية في النكاح. هل النكاح لابد له من لفظ تعبدي يعني لابد من صيغة يتزوج به المرء أصالة أم لا؟ فهنا هنا البعض قال بأنه على أن النكاح ولا قول الجمهور لا يختص بلفظ يعني يختص بالإنكاح أو التزويج أنكحتك زوجتك فقط, قالوا بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه وملكتك هنا أمكنتكها لما قال هنا تقريبا. فقال الجمهور وجمهور هنا من قول أبو حنيفة ومالك وأحد الأقوال في مذهب أحمد قال إنه هنا قالوا بأنه أي لفظ يدل على معنى التزويج يصح العمل به أصالة, لأنه قال يا سلم اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن لفظ التمليك وفي رواية زوجتك أنكحتك فقالوا العبرة بالعقول عندنا المقاصد وليست الألفاظ، ولا المقاصد والمعاني ليست الألفاظ والمباني. فقالوا هنا إذن لا ليس هناك لفظ خاص كما قال الجمهور في البيع والشراء والإجارة. قالوا ليس هناك لفظ خاص أيضا للبيع والإجارة والشراء كذلك والنكاح، ليست الألفاظ تعبدية يعني ممكن أن أتجاوزها لا إشكال فيها. المرجع اللي ما تعرف عليه الناس، ولأن عندنا في الحديث قصة هذه واحدة ومع ذلك اختلف الرواة. بعضهم قال ملكتكها، بعضهم قال أنكحتكها. طيب والإشكال إن, إن, إن, إن في بعض قال، وهذه طبعا ممكن نستفيد منها حديثيا بجواز الرواية بالمعنى لأن هي قصة واحدة واللفظ واحد، ومع ذلك بعضهم رواها بلفظ هذا وبعضهم رواها بلفظ آخر، والأكيد أن النبي تكلم بلفظ واحد فقط، فإذا الباقي من تعبير الرواة، وهذا دلالة على التعبير بالمعنى. لكن الثابت الظاهر زوجتكها أصالة على وفق قول الخاطب، لأنه قال زوجنيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها، فهذه أوفق، لكنه نقلت الروايات الألفاظ الأخرى نقلت أصالة أيضا. فالبعض قال هنا بأنه بأن هذا قول قلت من قلت الجمهور على ذلك على على على على أنه لا يشترط. والقول الثاني وقول القول الثاني عند الحنابلة وهو قول الشافعية أيضا بأنهم يرون بأن الألفاظ ألفاظ النكاح لابد تكون تعبدية، وأنه لابد أن يذكر اللفظ زوجتكها أو أنكحتكها، وأنه لا يصح أنه يعني أن يتزوج بلفظ آخر غير ذلك. وقالوا أن هذه الألفاظ تعبدية ولابد أن تدل على هذا المعنى أصالة. والحديث طبعا فيه رد على هذه المسألة الموجودة، قول الشافعية. نعم قول الشافعية اشتراط الألفاظ، نعم فيها هي لها الدليل، بس أنا أريد أتذكره الآن حقيقة. لا بس هم استدلوا بآية فيها مسألة التلفظ يعني فيها بس أنا وهمت الآن يعني في الاستدلال فيه حقيقة، لعل الله يذكرني بها إن شاء الله. طب خليني يمكن لاطم ان شاء الله تاتي في المساله فيها. طيب فيها ايضا انتهينا من مسألة اللفظ. فيها مسألة البعض قال بجواز، يستدلون بهذا الحديث بزواج كشف المرأة لوجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها ورآها، فقال إن لم تكن كاشفة لوجهها لما صعد النظر فيها. طب هو المشكلة مش كده، المشكلة ما انت تقول لي مش هتقول لي طبعا ان هو بيرى النكاح، لا هي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأصحابه في المسجد، وطبعا هو يريد ان يستدل بايش، بعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لو كانت كاشفة للوجه ومخالفة لفرض الله عز وجل سينكر عليها. لذلك وهو أراد أن يستدل من هذا الحديث بأن بجواز كشف المرأة للوجه، وإلا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم والنظر وصوبه. طب أرد أنا بقى هو طبعا الرد على ذلك انه ليس الحديث دليلا صريحا في المساله، وممكن يوهم بذلك حقيقه، لكن ليس في الحديث دليل انها كانت كاشفه للوجه. اما قول الراوي فصعد فيها النظر وصوبه ولا يلزم منه كشف الوجه، بل ممكن يكون اعلى مستور والاسفل مستور، وهو يصعد اسفل وازنى واسفل ليحاول ان يرى هيئتها، ممكن يعلم من طولها من قصرها من رفعها من ملآنة أو غير ذلك، يحتمل يعني هذا ممكن ان المراه ان يستطيع ياخذ هيئه معينه ولا يشترط فيه، يعني محتمل الدليل محتمل في ذلك. والامر الثاني بعدهم قال انه هذا قبل نزول ايه الحجاب، وده اللي مال ليه شيخ ابن باز رحمه الله عليه، يعني مال في ترجيحه في احد في الشروحات على انه ان هذا قبل يعني قبل نزول ايه الحجاب لذلك لم يامر بالتستر ايضا. فالمساله فيها احتمال، نقول نعم فيها احتمال، ولكن هذا الرد في ذلك على المساله، يعني هو الدليل حتى محتمل لا يعني لا يصل الى، لكن هو يقوي طبعا من يرى، والخلاف فيها معتبر كما قلنا من قبل مساله كشف او عدم كشف الوجه. طيب تكلمنا ايضا فيه في دلاله في الحديث، هنا ممكن نستفيد منها مساله الخطبه، انه دلاله على جواز الخطبه اذا تيقن ان الخاطب الاول قد اعرض وليس له رغبه في النكاح، لانه دخل هو اول عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي خاطب انه بينظر، ثم الرجل وقف لما راى النبي سكت ولم يتكلم واطال فتقدم، فيفهم من ذلك انك علمت عدم رغبه الخاطب الاول فلك ان تتقدم في الزواج وتصرح في ذلك ايضا. في المساله قلنا جواز تزويج المعسر، بعض الناس يعني حقيقه العلم نور كما يقال حقا، يعني تجد الاخوات اللي يقتلوني بالذات في المساله دي لما بيكونوا بيشتغلوا في العمل الخيري، فبتاتيهم حالات اخوه عايزه تتزوج وتبتدي بقى يطلع ويفننوا في المساله كما يقال بعضهم، ايش طب هو اصلا فقير ليه يتجوزه، مش هو البائع ما عندوش وهكذا، وتبتدي يتناصحون بقى بينهم من بعض اللي عايزه تتزوج وتبتدي تقول لا ما تتجوزهوش هو اصلا احنا مش ملزمين. وياتي طبعا هذا الحديث في ما فيه على جواز تزويج المعسر، بل بوب البخاري بذلك بالصحيح، لقلنا بنقرا قال هنا باب زواج تزويج المعسر، يعني لو ان معسر وفقير يريد ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، قال التمس ولا قطع من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، قلنا حتى الازار اللي كان معه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رضيت المراه به، طبعا هو المساله ان المراه رضيت به معسرا، وسياتي معنا طبعا المساله هذه، فلا مانع. وقال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأنت إيش إذا لو جاء رأيت من الرجل يريد المرأة والمرأة تريد الرجل ولو كان حتى معسرا فقيرا زوجوه حتى لا تكون فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ثلاثة حق على الله يعاونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. حق أنك تساعده في ذلك. وبقى ابن مسعود كان يقول التمسوا الغنى في النكاح، ثم يتأول قول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وكذلك هذا عن عمر وغيره في هذه المسألة. كان بس راح لحد التعدد يعني في كله، ليش بالتعدد يعني زي الأولى؟ يعني أنت عايز خليه في الأولى مش عايز خليه في التعدد كمان؟ أما عشان أنت بقى على الإيه على ما تيجي تأتيك المرأة مش عارف يكفي بيته، هيتزوج الثانية إزاي؟ هو مش مفروض مش حقا عليه؟ قد ذكرتنا بمسألة أخرى يا باشمهندس حسام، أنت كده طب خلينا كده أحسن، أنت جبتها لنا ولا ما جبتها لناش؟ طيب لا ما جبتناش الدليل اللي كنا عايزينه، بلغز الألم نكتوكا قجا في المغني إذا قال الخاطب للولية زوجته قال نعم، قال الزوج أقبلت قال نعم، قال انعقد. انت ايش جبت لنا؟ مش عارف اقرا من الفيس. لا انت ذكرتني المساله جزاك الله خيرا ايضا بانه انه في مساله اللفظ ايضا اجابه والقبول انه لا يشترط اعاده القبول مره اخرى. الرجل قال في الاول ايش زوجنيها يا رسول الله صحيح، ثم قال سزوجتكها، هل اشترط ان يقول قبلت؟ مش احنا بنقول ان الولي في العقد الاصلي يقول زوجتك ابنتي يبدا ثم الزوج يقول قبلت؟ لا، هنا استبدل القبول الاول بالقبول الثاني، وهذه مساله ايضا فيها يعني فائده مهمه، لانه لما قال زوجنيها يا رسول الله قال زوجتكها، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم ايش ان يقول قبلت، فاذا هنا يصح حتى ولا يشترط عند البعض كما يرى بأن لابد أن الولي يقدم ثم يرد يقبل الزوج، فلو جاء القبول أولا ثم في نفس المجلس زوج الولي فهذا على هذه المسألة يصح أيضا. وهذه فائدة من الحديث، قلت الحديث فيه فوائد جامة حقيقة يعني ممكن، بس أنا ما زلت يعني إيش كنت أريد أتذكر الدليل الخاص بال ايش اللي بيقول قبلت الزوج اجاب وقبول، فهو ما قبل بعد الاجابة الولي، هو في الاول قال زوجنيها، ده سؤال طلب، ان مثلا قال زوجتكها، ما قال رجل قبلت، ما ورد في القصة انه قال قبلت. فالبعض يقول هنا ايش ان القبول لا يشترط بعد القبول الاول انه طلب اولا، لان عندنا لا عندنا نقول زوجتك وتقول قبلت ويعتبر الزوجنيها الاولى دي طلب، فانت جبت الطلب فلابد ياتي بالقبول خاصه لو كان هناك وقت او غير ذلك. لكن هنا هذا يستدل به لمن يرى بعدم اشتراط القبول بعد من الزوج بعد الاجابه من الـ من الـ من الولي، واكتفوا بالقبول الأول أصالة من الولي بقى. ما هو يقول للولي لا من الزوج، يعني هو يقول زوجتك ابنتي، فالثاني يقول له قبلت. طيب الرجل قال زوجني لا لا هي هو هي إجابة هو هو هي الصيغه هكذا زوجتك ابنتي، اترك انه طلب في الاول. طيب مش ده مش الصيغه، الصيغه زوجتك ابنتي فيقول له قبلت. لا ما هو ده مش اشتراط، ده طلب، لازم يقول يقول زوجتك، الثاني اللي عنده البناء يقول له زوجتك فالثاني يقول له قبلت، ده على من يرى بالاجاب والقبول. الاجاب ان انا اجبتها وقبول، ان الثاني قبل، انا اللي بقول له زوجتك ابنتي فبقول قبلت الزواج. تبادل بين الولي والزوج يعني ايهما يبدا يكون هو اللي الاجابه فين قبول؟ لا هو لو قال الولي زوجتك ابنتي يقول الثاني قبل، ولو قال الرجل زوجني ابنتك يقول قبل. لا الصيغه ان تقول ان انت تقول زوجتك ابنتي ولي ويقول لك قبلت الزواج، انت اللي بتعطيه الزوجه زي ما بعطيك الصدقه او الهديه، فهديتك كذا فتقول قبلت، انا اللي بعطيك انا، فانت بتقبل على ما انا اعطيك اصاله يعني. فهذه هي دي المساله في الموضوع عشان بس تبقى. طيب انا اعتقد انتم طب بس هو ايش الحديث الذي يليه بس اذا كان ناخده ونكتب لحظة اللي هو انهي يا شيخ اعلنوا النكاح. طب ناخد هذا ونقف بعديه ممكن ولا ايش رأيكم؟ طب ناخد هذا بعد اذنك يا دكتور. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه. طيب هذا عامر بن أحمد عبد الله عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا في لو قلنا أعلنوا النكاح على الأمر على الوجوب، إذن فيه وجوب إعلان النكاح، وجوب إعلان النكاح. في هناك طبعا الحديث له شواهد أيضا من حديث آخر قال عليه السلام فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وهذا يبين دلالة الحديث اللي معنا حديث الباب يعني وجوب إعلان النكاح وإشهاره. وهذا لا شك أن الشرع جاء بإظهار السرور والفرح وتفرقة بين النكاح وغيره، نكاح العلن ونكاح السر ولذلك فلا بد في النكاح أن يعلن، ولا بد في النكاح أن يعلن وقلنا يعني يعرف من تزوج من ومن صاهر من، العائلات والقبائل وغير ذلك. ولا شك أن من وسائل الإشهار الإشهاد أيضا، يعني الشهادة، شهادة الشهود للنكاح من وسائل الإشهار أيضا. ويعني حتى الملكية اكتفوا ب، طبعا المذهب عندنا يرى بوجود وجوب الشاهدين من الأركان، يعني الشاهدين مع الولي. والملكية اكتفوا بالإعلان هذا الإشهار، يعني لو حتى أعلن وأشهر حفلة اللي موجودة أو المجموعة اللي موجودين كلهم، فهذا مع الولي طبعا، هذا يعد أعلى من الشهادة، هذا الإشهار يكون أعلى من الشهادة عندهم، لأنه خلاص هو المعنى تحقق، وهو أن يعلن نكاح فلانة وفلان أصالة. يعني حتى لو لم يكن هناك موقع شهود على المكان، لكن هو كل هؤلاء شهود، وهذا حق نعم فيه طبعا، انه يعني هو الشهود ده لحد الشهادين حد ادنى. لا ما هو اشترطوا الاشهار، ما هو الاشهار بديل عندهم نعم، لانه قالوا ان هذا اعلى كمان اصلا نعم في ذلك. فنقول طبعا هذه لا مساله اخرى نعم. وايضا من وجوب او من صور الاشهار كما قال عليه وسلم، فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. اذا ضرب بالدف في النكاح الوليمه، وطبعا دي لها ضوابط، ضرب بالدف في النكاح للنساء، وهذا ليس للرجال، لانه حدث من حديث بينا من قبل، حديث الربيع بنت معوز لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليله بنائها، وكانت عندها البنات يضربن بالدف، وقالت ويندمن من قتل من أبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ضرب الدف وعلى ذلك، وهذا من باب الإعلان. لكن هنا الدف الذي جاء في الرجال، في النساء العجب أن بعض الأماكن وجدت أن النساء الآن الرجال بيعملوا حاجات شبيهة جدا، ما أدري يعني هذا كلام يعني عجيب حقيقة. المعروف أن إعلان الدف، إعلان النكاح بالدف والغناء يكون للنساء أصالة، وضرب الدف في الزواج حتى بعضهم قال له ضوابط، يعني يكون الدف عند النساء فقط، ولا يصل الصوت للرجال، ولا يكون معلنا حتى يسمعه أحد أصالة. ومن باب أولى أن الرجال لا يضربن، بعض الرجال بيجيبوا الدف وبيجيبوا حاجات هم كانوا قاعدين بيحتفلوا، طب هذا من باب التشبه، لذلك النهي عنه تشبه الرجال بالنساء، وهذا من فعل النساء ولم يكن من فعل الرجال أصالة. يعني حتى ابن تيمية رحمه الله يقول فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمعون من يفعل، يسمون من يفعل ذلك مخنسا من الرجال، ويسمون الرجال المغنيين مخانيث، وهذا مشهور في كلامه. يعني السلف كانوا يسموا، طب ده لو جم شافوا المخانيس اللي موجوده ما اكثرهم في ده، مش في النكاح فقط، فايش هيقول فيهم السلف هؤلاء اصاله يعني. وطبعا نقول لكن كل ما روح حتى ما تجد في الفقهاء ترخيص في الدف الا للنساء، ما تجد ترخيصا للدف عند الرجال اصاله، بالقيام كما قلنا بالأمور التي تكلمنا عنها الآن. بعضهم يعمل كمان مكبرات وبيخرج الصوت، وهذا خطأ، ويظهر أصوات النساء وغير ذلك فيه أيضا. وأيضا سوف تكلموا في كيفية الغناء بالدف، يعني هو طبعا تطور في حياة في الأجيال هذه، قد الأجيال القديمة شوية الملتزمات كانوا بيجيبوا أغاني كده حماسية وأغاني مش عارف كذا وكذا وبتاع، قريبة مما كانوا يقولونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الأشياء التي فيها الاعتزاز بالقوم وبالشهامة والكرامة وشبه كده. لا الأمر الآن يعني الأجيال الجديدة، أنا سمعت إن المسألة فتحت يعني بطريقة، ما هنا الكلام اللي بيقال هذا ما صح أن يكون في كلام فيه مجون أو فيه خلاعة أو يكون فيه خدش للحياء حتى بين النساء بعضهم وبعض أصالة أيضا، هذا الكلام لأن البعض خلاص جاب بقى كل الأغاني اللي فيها ما فيها من الكلمات التي لا تجوز، وبدأوا يعني يعتبرون هذه الأيام والليالي ديات يعني انفراج لهم، فبيعني بيخرجوا ما هم في كبت فيه، وهذا كلام فيه نظر، لأن أيضا لابد من الحشمة، وحتى لو يعني عدم المجاوزة الشرعية في ذلك أيضا. اه طبعا هو له شك. نعم لو لو لو لو يعني لو لو له له وصف. نعم يعني كان هو يقول لك آلة مستديرة كالغربال ليست لها جلاجل، مش الرئ، ليست لها جلاجل، يشد الجلد من احد طرفيه يعني، فاذا شد من الوجهين بقى طبلة يعني. حتى يعني الفقهاء، بس طبعا تحتاج بقى لتفصيل لو حبينا نتكلم فيها راح، لكن هو له يعني فرق بين الدف وبين يشد من احد الطرفين. لو تشد من الطرفين كده ونزل لتحت بقى الطبلة، والطبلة ما عندنا ما تجوز صارت فيها طبعا ما. فهو الدف هذا له ضوابط لانه معلوم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فله له ضوابط في ذلك ايضا نقول. ف ايا كان فهنا نقول هذا مشروع، ونقول والتبسط وادخال السرور والاحتفال بالعروس جائز، لكن ايضا لابد فيه الا يراعى ما موجود الان ان هم الناس من كثره يعني بالذات في طبعا انا ما بتكلمش على المخالفين للسنه اصاله ان هم بيفتحوا بقى معازف واغاني واشياء، هذا كله منهي عنه. نتكلم لا اراد ان يتقيد بالسنه، البعض اراد ان يتشبه بغير الذين يلتزمون بالسنه، فالامر يعني وقع في المحاذير فيها، وهذا لابد ان يضبط في هذه الازمنه. هنقف عند حديث ابو برده في اشتراط الولي فيه ما فيه من المسائل، والمسائل الحديثيه سنبين الرد على من اراد ان يتكلم في الاحاديث في السند يعني والاسانيد، هذه ان شاء الله نرجئها للاسبوع القادم، نكتفي بهذا القدر. ولو في اسئله يعني ممكن الصوت في النكاح اللي هو الغناء، الصوت يعني في النكاح هو الغناء اللي هو يعني التكلم. نعم هو ما هو أنا خلاص سيأتي بقى في المرأة، هيأتي الحديث يا أستاذة في مسألة قبولها أو عدم قبولها، لأن هيأتي بقى في المستأمرة الثيب والبكر، هي لو أرادت أن ترفض سترفض يعني، هو طبعا هذا يبين. أنت معك لنا كلام كبير يا أستاذ بوهندس حسين، مش ممكن نقرأ الكلام المغني كله ده. جزاك الله خير، بس أنا تهت منك بصراحة، بس مش عارف انا اريد الدليل اللي هو خاص بمدينة قالوا بقول الشافعية فيها، اتيت بيه ولا لا؟ يعني كفاية تأتينا بالدليل الذي عندنا اللي هو مسألة التلفظ. اه انا في اية اذكرها بس انا يعني مش قادر اقف اجيبها الان حقيقة، فانت لو جبت لنا الخلاصة يكون افضل. قال ايش سؤال الاسلام؟ ما هو انا فاكر بتاع نعم هي لها دليل استنبطوا منها النص يعني ان هو ان الصيغه قال ما ذكر اصحاب مالك احمد انه لا عقد الا بهذين اللفظين وان الحكم بين المقاد احنا ونسال الله كلام يعني انا مش عارف اقرا باشمهندس حسام اللي انت حاطه ده كله بصراحه، صعب اقراه من على الموبايل. ايش لا شيء اه نعم الشافعية والحنابلة اقتصدوا عقد النكاح على لفظ التزويج والنكاح لانه لفظين ورد في القران ويجب الاقتصار عليهما ولا يصح استخدام ما دونهما من الالفاظ. ما هو ده اللي قالوه، ده اللي وردوا ان هم وردوا على ان الايات اللي جاءت في الزواج والنكاح فقط. طيب يعني ممكن وطبعا ايه الاحزاب هو دي خالصه هذه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني. طبعا هو الاشكال ملكتكها لأن الشافعي اليوم كلام لا، هو الشافعي قال لا أدري أهذا من كلام نافع أو ابن عمر اللي هو اللفظة، لم كنتش أنا. فهو اللي بعدهم قال إن هذا من كلام نافع، من كلام نافع وليس من كلام، وهو يبدو إن هذا هو ثابت عندنا إن ده من يعني ده تفسير لنافع أصالة. فهو لذلك الشافعي والحنابلة تقيدوا باللفظين اللي جاءوا في القرآن فقط في ذلك. طيب أيا كان يعني ممكن نحن لو في أسئلة ممكن تفضلوا في ذلك. احنا عملنا معاكم ايه النهارده مش عارف، بس كتير كلكم نجيب زوجه طيب لكل واحد ويخلص الموضوع عشان الموضوع نبدا باخونا. عندك ايش؟ عندك ازارات كتير انت، ما عندكش مشكله في الازار يعني؟ مفيش اكتر من الملابس الاحرام عندنا. لو جات على الإزار خلصت خلاص. أحسن الله عليكم جميعا، جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله درس السيرة ودرس لمعة الاعتقاد أيضا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.